كقولهم إن هذا لسحر مبين، وفي الآيات تحريم السحر وبيان سوء عاقبة أهله دنيا وآخرة، وفي الآيات تحريم التكبر وذم اتباع المقاصد الدنيوية، وفي الآيات التحذير من الاغترار بطرائق الآباء والأجداد إذا كانت مخالفة للحق، وفي الآيات المنع من الحكم على الآخرين بسوء القصد والنية بدون قيام البينات على ذلك، وفي الآيات أن النصر سيكون للحق وإن تأخر وقته لحكم يراها سبحانه، وفي الآية أن الشباب أقرب للهداية من غيرهم لقوله على ذرية، وفي الآية خوف المؤمنين من الفتنة في دينهم، وفي الآية الاعتماد على الله والاحتماء به من ظلم الظالمين، وفي الآية أن انتصار الكافرين يكون فتنة لهم ولغيرهم لكونهم يظنون أن الحق معهم وأن الله ينصرهم، وفي الآيات الصلاة في البيوت لمن عجز عن الصلاة في المساجد، وفي الآيات مشروعية استقبال القبلة في الصلاة، وفي الآية الاستعانة بالصلاة على مكر الأعداء، والجمهور على أن الأفضل في صلاة قيام رمضان في المسجد، وقال مالك في البيت، وفي الآية ترك الصلاة في المسجد للعذر ومنه عذر الخوف، وفي الآية أن التأمين على دعاء الغير مشروع وأن المؤمن على دعاء غيره كالداعي لقوله دعوتكما، واستدل الجمهور بالآية على أن تأمين المأموم يعفيه من وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ورأى الإمام الشافعي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وقوله أرجح، وفي الآية النهي عن اتباع طريقة الجاهلين وعن تقليد الفاسدين المفسدين، وفي الآيات الدعاء على الكافرين عند اليأس من إيمانهم والخوف من إضلالهم للخلق، وقوله استقيما قيل استمر على الهداية والثبات على الحق، وقيل واصل الدعاء ولا تستعجل حصول ما دعوتما به، وقد أخذ بعضهم من الآية أنه إذا اشتد البغي واستحكم الذنب حال إظهار القوة فانتظر العقوبة، وفي الآيات أن الإيمان بعد معاينة الهلاك لا ينفع صاحبه إن لم يؤمن قبل ذلك ومثله التوبة، وفي الآيات وجوب الاتعاظ والاعتبار بمصير الكافرين، وفي الآيات أن العاقبة الحميدة تكون للمتقين، ولذا بوأهم الله مبوأ صدق أي أنزلهم المنزل الطيب المختار، ورزقناهم من الطيبات أي من الثمار والمأكولات وغيرها، وفي الآية التحذير من التفرق والاختلاف، وبيان أن الشيطان يسعى في التحريش بين المؤمنين وإلقاء العداوة والبغضاء فيما بينهم، ثم قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، مما سنأتي لتفسيره بإذن الله في يوم آخر. بارك الله فيكم وأسعدكم دنيا وآخرة ورزقكم علما نافعا وعملا صالحا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.